بسم الله. عندما نسأله عن المثالين الذين ضربهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه الآية، فما هما المثلان اللذان ضربهما ربنا سبحانه للحق وللباطل؟ فما هو الحق في هذا المثال الذي ذكره؟ تفضل. الذي شبه به الحق. نعم، الحق في المثال الأول شبه بالماء النازل من السماء فسالت أودية بهذا الماء، وكل واد بقدره من حيث احتمال الماء، فمن الوديان ما هو كبير ومنه ما هو صغير، وكل بحسبه من حيث استيعاب الماء، فذاك يستوعب الكثير وذا يستوعب القليل حسب الحجم. فشبه الحق بالماء، والجامع بينهما أن كل منهما ينتفع به الناس. وقيل شبه القلوب بالأودية فسالت أودية، فصارت القلوب على قسمين: قلب كبير فيه من الخير ما فيه، وقلب دون ذلك وفي كل الخير، كل قلب بقدره من حيث قبول الخير. وهذا السيل عند جريانه احتمل زبدا أرابيا، أي أخذ على طريقه هذا الزبد، وما يقال بالرغوة والغثاء، أخذه على طريقه وارتفع أرابيا مرتفعا. ومآل هذا الزبد الذي يرتفع حينا الزوال والذهاب، فأما الزبد فيذهب جفاء، ينتهي أمره بعد ذلك، يرتفع وينتفخ، وهذا حال الباطل، يرتفع وينتفخ ثم يزول، مآله الزوال، كما جاءت الآيات بذلك: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، قل جاء الحق وزهق الباطل. وأما الارتفاع فربما ارتفع وانتفخ وعظم قليلا، عظم شيئا ما، ثم النهاية الزوال والاضمحلال والانتهاء تماما والذهاب كما قال الله فيذهب جفاء. هذا المثل الأول. والمثل الثاني الذي ضربه الله للحق والباطل، نعم أحسنته، فذكر المثل الآخر بالنسبة لما يوقد عن النار ابتغاء حلية أو متاع زبد أو متاع قليل، يعني أو متاع يريد به المتاع، أما الزبد سيأتي هذا. فهذا الذي يوقد أيضا كذلك ينتفع به الناس ويعلوه ما يعلوه من الزبد، شبه بالزبد وإنه هو خبث الحديد وخبث الذهب، فإنه يعلو ما يعلو من هذه الأشياء ما يسمى بالخبث، وشبهه هنا بالزبد بحيث الاشتراك في العلو، كله يعلو ولا فائدة فيه، ثم يذهب بعد ذلك. فقال الله: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، أو ابتغاء متاع زبد مثله. هذا الذي يوقدون في النار يعلو أيضا كذلك، يعلوه هذا الشيء، زبد مثل ذلك الزبد الرابي يعلو هذا الذي يوقد في النار، ثم في النهاية يذهب ويزول كما يزول الزبد الذي يعلو الماء، فكله مصيره إلى الزوال، فالخبث مصيره إلى الذهاب ويبقى ما ينتفع به الناس، والزبد الذي يعلو الماء وهي الرغوة مصيره إلى الذهاب ويبقى الماء الصافي العذب الزلال الذي ينتفع به الناس وذاك يذهب. هذا حاصل هذا المثال. فشبه الإيمان بالجواهر الصافية النافعة الطيبة، وهكذا أيضا بالماء الصافي الثابت، وشبه الباطل بالزبد الطافئ المرتفع الذي يذهب بعد ذلك، الزبد الطافئ هكذا يبقى مرتفعا ويذهب ولا أحد ينتفع به. فما أجملهما من مثالين للحق والباطل، وما أجمل تصوير الحق، وما أقبح تصوير الباطل، قبحه الله، قبح الله الباطل وجمل الحق للناس ليأخذوا به ويتركوا هذا الباطل. باطل زبد، كيف تأخذ بالزبد؟ والحق ما يسيل في أودية تنتفع به الناس، والحق ذهب صافي خالص ينتفع به الناس، يفعلون الحلى منه، الحلي منه، وهكذا الأمتعة أيضا ينتفعون من الذهب، يفعلون كذلك آنية وغير ذلك، وأيضا من الحديد ينتفعون بالآنية منه. والباطل إيش فيه من نفع؟ خبث حديد أو خبث ذهب ويذهب، كما جاء في شأن المدينة وأنها تنفي خبثها كما ينفي الحديد خبثه، كما ينفي الحديد خبثه، وهكذا الذهب ينفي خبثه، وغير ذلك من الأشياء والمعادن التي تصهر فإنها تنفي خبثها بعد ذلك. قال رحمه الله: قال قوله تعالى ابتغاء حلية أي لطلب زينة، فما إعراب ابتغاء حلية؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ما إعراب ابتغاء حلية؟ مفعول لأجله، أي أنهم يوقدون هذا على النار لأجل ابتغاء الحلية أو ابتغاء المتاع الآخر غير الحلية، فيتمتعون بهذا الذي يوقد في النار، فيلبسون ما يلبسون مما يتجملون به، وينتفعون بغير ذلك أيضا من الأمتعة كالأواني وغيرها، فهم لطلب حلية يتزينون بها كالذهب والفضة، أو لطلب متاع آخر يتمتعون به كالأواني وغير ذلك مما ذكروا، ذكر أهل التفسير الآلات المتخذة من الحديد والنحاس. فالحاصل نعم الله على العباد كثيرة. قال قوله ابتغاء حلية أي لطلب زينة، وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما، أو متاع أي متاع أي طلب متاع وهو ما ينتفع به، وذلك مثل الحديد والنحاس الرصاص والصفر، تذاب فيتخذ منها الأواني وغير فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع بها، أو مما ينتفع بها زبد مثله، ما يعرض زبد مثله، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فمن يعرب لنا زبد مثله حتى نفهم الكلام هذا؟ ما نور مبتدأ مؤخر، وأين الخبر؟ مما يوقدون خبر مقدم، فمما يوقدونه من الذهب والفضة والحديد على النار فهو مثل ذلك الزبد، مثل هذا الرابي الذي على الماء زبد مثله، ويبقى الخير ويبقى ما ينتفع به، وأما ذاك فهو مثل ما يعلو السيف يذهب. أحسنت، فهو مبتدا مؤخر. قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا أذيب فله أيضا مثل زبد الماء، فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحديد مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل. الزبد الذي لا ينتفع به سواء زبد الماء أو زبد الحديد لا ينتفع به، والباقي الصافي من هذه الجواهر ينتفع به مثل الحق، فالحق هو الذي ينتفع به، وأما الباطل فلا ينتفع به بل يحصل به الضرر، فأي باطل ينتفع به؟ ما فيه باطل ينتفع به، وإنما ربما يجعل الله سبحانه وتعالى فيما يحصل من البلاء والشرع على العباد يجعل عواقب إذا صبروا حسنة، يبتليهم الله بشيء من ذلك ويجعل لهم عواقب في ذلك خير، لكن المقصود هنا الباطل الذي هو ضد الدين وضد الحق ما فيه خير أبدا للناس بل فيه الضرر المحض، ومع ذلك الناس سراعا إلى الباطل، سراع والله إلى الباطل مع ما وصفه الله وذكر الله سبحانه وتعالى وجل الله جل وعلا أمره لهم، والناس سراع إليه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالشيطان زين الباطل جدا وحسن القبيح وقبح الحسن، وهذا شأنه والله ابتلى العباد به. وإن أي خير في سب الصحابة والطعن في فراش رسول الله، لكن حسن لهم وجيء بهم محسنات الشبه التي ظنوها محسنات له حتى وصلوا إلى هذا الأمر، وأنهم ظلموا علي وأنهم أخذوا علي الخلافة، ورسول الله قد أوصى له هؤلاء اعتدوا، إذن هؤلاء بغاه، ثم استرسلوا هؤلاء كفار. ونسأل الله العافية والسلامة. أن أي خير في سب الصحابة وقد وصفهم الله بالوصف الجميل في التابة، وأي خير في الشرك بالله سبحانه وقد حسنه الشيطان للصوفية وحسنه للرافضة، وأي خير في الحزبية المقيتة هذه التي ذمها الله سبحانه وقد حسنت لمن حسنت له، صاروا يقتتلون من أجلها ولا أن وبراء لها وبراء لك. صلى الله العافية. ما في خير في الباطل أبدا، الباطل لا يأتي إلا بالباطل، والخير يأتي بالخير. قال رحمه الله: قوله فأما الزبد الذي على السيل والفلز، والفلزي إيش عنده؟ إيش الفلزي هذا؟ انظر لنا إيش معنى الفلز. معادن التي في الأرض. طيب يعني ما في الأرض من الجواهر؟ فلزي يقول جواهر الأرض. قال والفلزي فيذهب جفاء أي ضائعا باطلا، والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد، والقدر إلى جنابته، معروف القدر كيف إذا غلى فيرمي بذات، والقدر إلى جنباته، يقال جفى الوادي وأجفاء إذا ألقى غثاءه، وأجفأت القدر وجفأت إذا غلت وألقت زبدها، فإذا سكنت لم يبقى فيها شيء، لم يبقى فيها شيء من ذلك، ينتهي الزبد. معناه أن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل، الباطل وإن علا في وقت فإنه يزول ويضمحل وينتهي ويصير على هذا الحال متفرقا جفاء ولا يتماسك أمام الحق، وإن والله أنه ينتفخ ويرتفع فترة من الزمان، وبقوة الحديد والنار يريدون رفعه، لكن مصيره إلى اضمحلال الانتهاء، وإنما بس إنكم قوم تستعجلون. هذا حال الصالحين، ربما يكون عند بعضهم شيء من الاستعجال، وإلى الزوال الباطن في أسرع ما يكون، وهذه أمنية طيبة، لكن الله حكمة في تأخير الأمور، كل شيء عنده بأجل. قال رحمه الله: وقيل جفاء أي متفرقا، يقال جفأت الريح الغيمة إذا فرغته وذهبت به. قوله وأما ما ينفع الناس يعني الماء والفلزة من الذهب والفضة والصفر والنحاس والصفر والنحاس فيمكث في الأرض أن يبقى ولا يذهب. قوله كذلك يضرب الله الأمثال، جعل الله تعالى هذا مثلا للحق والباطل. كم من الأمثلة في القرآن، قد جمع منها ابن القيم جملة من أمثلة القرآن، هي علام الموقعين ذكر جملة منها وألف في الأمثال، فلها نفع ولا شك، وفيها ما فيها من العبر والبيان والتجلية للأمور، كما يقولون بالمثال يتضح المقال. صحيح، بالمثال يتضح المقال، انظر لهذا المثال جميل من الحق والباطل الذي ضرب، فاتضح للناس قيمة الحق ووزن الحق، وقيمة الباطل ووزن الباطل، وأنه لا شيء أمام الحق، إنما هو مثل الزبد هذا. قال رحمه الله: قوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال، جعل الله تعالى هذا مثلا للحق والباطل، أي أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع، والحق كالماء والفلز يبقى في القلوب. وقيل هذا تسلية للمؤمنين، ولا شك أن هذه الأمثال التي فيها تحسين الحق، تجلية الحق وإيضاح الحق للناس، وضرب الأمثال له وبيان الباطل وزيف الباطل وما هو عليه من البهرج، هذا لا شك أنه يتسلى به المؤمن إذا عرف قيمة الحق وزن الحق وما هو عليه من الخير، وعرف الباطل وما هو عليه من الشر، تسلى وصبر على ما هو عليه من الخير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه قد عرف قيمة ما هو عليه. وأما الذي لا يعرف قيمة ما هو عليه فهذا ربما لا يعظم هذا الخير الذي هو عليه، لا يعظمه ذاك التعظيم. لكن الذي قد جرب الأمور ومر بمراحل في حياته ثم أخذ بالحق وقرأ في كلام الله وما عليه الحق من الخير وما تضرب له من الأمثال الجميلة، فهو قد عرف الباطل، باطل قد عرفه، لكن الحق هذا الذي دخله غريب عليه. فإذا قرأ كتاب الله تسلى به وأخذ به بقوة وعظم الحق، لأنه قد عرف الباطل وزن الباطل. وأما الذي يا أخوان لا يعرف الحق قيمة، هذا مسكين، فما يرفع بالحق رأسه، وإن كان مع الناس يا ناس، لكن الله أعلم، نسأل الله أن يثبتنا على الخير هذا، والله أننا على خير عظيم جدا من الله به علينا، ولا سيما أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص. الناس على جهة العموم من حيث الإسلام على خير، لكن الطائفة المنصورة على خير أعظم، فهم أهل الحق بين أهل الإسلام وطائفة أهل الإسلام. قال: وقيل هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئا وليس له حقيقة، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له البقاء والثبات. ثم لما بين الحق سبحانه من الباطن ذكر أن الناس في الحق على قسمين، أو ذكر أن الناس في هذا الأمر على قسمين بعد البيان، فمنهم من أخذ به واستجاب لله سبحانه فله الحسنى والجنة والحال الحسنة، ومنهم من أعرض عنه، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. فالناس على قسمين بعد ضرب هذه الأمثال وتجرية الخير للناس وبيان الحق وبيان الباطل، ينقسم الناس على قسمين بعد ذلك، فمنهم مستجيب ومجيب لله سبحانه وتعالى، وقد عقل عن الله سبحانه وتعالى ما عقل بضرب هذه الأمثال واستفاد منها، ومنهم من لم يعقل شيئا عنه فبقي على باطله لاجا فيه مع البيان الجلي من الله سبحانه وتعالى والتجلية لهذا الباطل، فيبقى على ما هو عليه. فبين الله الحق للناس، وليس لأحد حجة بعد البيان وبعد وصول الحق والحجة إليه، ما له حجة على الله سبحانه وتعالى. الله بين الحق من الباطل، وذكر بعد ذلك أن الناس على قسمين: مستجيب لربه، وذكر ثوابه له أو الثواب الذي له عند الله سبحانه وتعالى، وغير مستجيب فذكر عقابه، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. قوله للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما أعظم هذا، استجاب من استجاب وأجاب من أجاب، فكانت له الحسنى الجنة يوم القيامة، وله الحال الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، فله الحسنى إما أن تكون الجنة أو له الحال الحسنى أو الحسنة، الحال الحسنة التي يتمتع بها. ولا شك أن هذه الحسنة، الحال الحسنة، إن كانت له في الدنيا ففي الآخرة أعظم، وهي الجنة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي لهم الجنة يوم القيامة، ولهم النعيم المقيم، ولهم رغد العيش. وهكذا في الحياة الدنيا أيضا لهم انشراح الصدور والحال الحسنة التي يتمتعون بها. والذين لم يستجيبوا له، أي لم يجيبوا سبحانه وتعالى في أمره وندائه، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي أن لهم النار كما سيأتي في خاتمة الآية، ذكر ذلك: ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فهؤلاء ما أجابوا نداء الله، ولا أجابوا رسله، ولا أجابوا كتبه التي بين فيها الحق من الباطل. فكان حالهم ما ذكر الله سبحانه، يتمنى أحدهم يوم القيامة أن يفتدي بصاحبته وبنيه وفصيلته التي تأويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تأويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ما في افتداء، انزجر عن هذا. كلا أداة زجر وحرف زجر وردع، ما فيه من هذا الخبر. كلا إنها لظى، صلى الله العافية والسلام. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء عذاب من عذاب يوم القيامة ما تقبل من أحدهم ولهم عذاب أليم. ما يتقبل هذا، ولو افتدى الشخص بما افتدى به لأجل النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى فما ينفعه لو يفتدي بكل ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، يتمنون أن يكون لهم ما في الأرض، ما ينفع، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خلاص، هناك تبلى السرايا وهناك الفضائح، ولا ينفع أحد شيء يوم لا ينفع أحدا شيء يوم القيامة، فلا أهل ولا مال ولا جاه ولا رئاسة وسؤدد وملك، كل ذلك يذهب عن الشخص، ما فيه إلا الأعمال تبرز. فمن قدم لنفسه في الدنيا وجد حصاد ذلك الخير ونجا بسبب عمله وبرحمة الله سبحانه وتعالى. وأما الذي لم يكن على هذا الحال فإنه كما تعلمون مما جاءت به الأدلة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغن عني ماليه. وين المال الذي كان يعبث به ويحارب الله سبحانه وتعالى به؟ وما من معصية يسمع بها إلا ويدعمها وينشرها في أوساط الناس، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. وين السلطان؟ أين الحرس؟ أين الجاه؟ وين تلك الأبهة؟ كله يضمحل وينتهي، ما فيه إلا الأعمال. بإذن الله وفضله ورحمته سبحانه وتعالى تكون سببا في نجاة الناس. وأما ما عدا ذلك من الذهب والفضة فلا ذهب ولا فضة ولا درهم ولا دينار يوم القيامة مقاضى به، إنما هي حسنات وسيئات. فمن أتى بالحسنات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدة، ويحذركم الله نفسه. ما في إلا كتاب، ما فيه شيء يغادر فيه، لا صغير ولا كبير، كما أخبر الله عن كتابه الحاصي لأعمال العباد. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهؤلاء يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم الذين لم يستجيبوا بهذا القول ليرتدع الناس ويتركوا، فقال والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا. وما من ألفاظ العموم وهي اسم موصول، لو أن لهم الذي في الأرض جميعا، وأكد هذا مع أنها تفيد العموم، لو لم يذكر جميعا لأفادت المقصود، لكن أكد هذا بقوله جميعا، لو أن لهم الذي في الأرض جميعا ومثله أيضا زد ومثله معه لافتدوا به، يتمنون أنهم يفتدون به من سوء العذاب يوم القيامة، وما ينفعهم هذا كما تقدم في الآيات المتقدمة. وإنما المصير أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش جهنم، يفترشونها فتفترش لهم وينامون على ذلك المهاد وعلى ذلك النار والعذاب، ونسأل الله العافية والسلامة. تلك الفرش التي هي من النار، واللباس من النار، والأكل من النار، إيش من سعادة؟ هذه هي التعاسة التي لم يحسب لها كثير من الناس حساب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم ذلك يوم القيامة وندموا ندامة القصعي، ولا ينفع ذلك، صلى الله عليه وسلم. وقوله بئس المهاد أي الفراش الذي يفرش لهم يوم القيامة، وقيل بئس المستقر الذي يستقرون فيه، فهو محتمل أن المهاد المقصود به الفراش الذي يفترش لهم في النار أو المستقر الذي يستقرون به فيه وهي النار والعياذ بالله. ثم ذكر سبحانه الفرق بين أهل العلم وبين أهل الجهل، فأهل العلم هم الذين يستفيدون مما في الكتاب ومما جاءت به الرسل، وهؤلاء الجهال ربما عادوا هذا الحق، ومن جهل الشيء عاداه، فضرب لهم سبحانه وتعالى هذا المثال وبين التباعد بينهما كالتباعد بين الزبد وبين الماء الصافي العذب، وكالتباعد بين تلك الخامات الجميلة وتلك المعادن التي في الأرض وبين ما يعلوها من الخبث. فقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فحالهم كحال ما تقدم من الأمثلة التي ضربها الله من الزبد والماء ومن المعادن الطيبة التي يعلوها ما يعلوها من الخبث، فهؤلاء أيضا بينهم من التباعد ما بينهم العالم والجاهل، فلا مقارنة بين العالم وبين الجاهل. أفمن يعلم، هذا استفهام إنكاري ولا يجوز أن يقارن الشخص بينهما، فبينهما تفاوت وبون واسع وفرق شاسع، فلا يجوز أن يجمع ويجعل العالم كالجاهل. هذا والله من المذمات ومن العيب الذي يسعى فيه كثير من الناس، أن يسووا أهل العلم بأهل الجهل والعياذ بالله. هذه الديمقراطية إنما هي التسوية بين العلماء وبين الجهال، وهم يسعون في التسوية بين الكل، العالم مثل الجاهل. وهذه الانتخابات التي في بعض بلاد الإسلام هي من هذا الباب، صوتك وصوت الجاهل، صوت الفاسق وصوت الفاجر سواء، كلكم سواء، ما عندنا فرق بين عالم وبين جاهل. والله ما سوى بينهما أبدا، ما سوى بين العلماء وبين الجهال. كم من الآية التي فيها التفريق بين أهل العلم وأهل الفضل وبين الفساق والجهال، آيات كثيرة، ونحن لله الحمد نقرأ في كتاب قيم جميل مفتاح دار السعادة، وكثير مما فيه ذكر من هذا الباب فضل العلم وفضل أهل العلم على أهل الجهل والذين هم مهم حول هذا الأمر. فيذكر من الأدلة ويسوق من الأدلة التي والله تدفع بالشخص أن يفرغ عمره كله لطلب العلم ليستفيد ويكون من أهله إن شاء الله. قال رحمه الله قوله تعالى للذين استجابوا لربهم، أجابوا لربهم، فالسين والتاء ليست للطلب، وإنما معنى استجابوا أي أجابوا، وهذا استعمال موجود في لغة العرب، تأتي السين والتاء زائدتين ولا يفيدان الطلب، مع أن الأكثر في استعمالهما إذا اتصلتا بالكلمات وكانتا زائدتين أفادت الطلب، استغفر الله أي طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. أما هنا فليست كذلك. قال قوله للذين استجابوا لربهم، أجابوا لربهم فأطاعوه، الحسنى الجنة والحال الحسنى أيضا. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداء من النار وهيهات، لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداء من النار وهيهات. بعد هذا جدا أن يجابون أو أن يجابوا فيما افتدوا به، خلاص يقال لهم اذهبوا. هذا في الدنيا ربما بعض أصحاب الجشع يقبل منك هذا، وفعلت أعظم الجرائم في الناس، قتلت ما قتلت من الأنفس، تدفع شيء من المال، ما هو مالك كله ما في الأرض جميعا، بل تدفع شيء من المال، يقال خرج خلاص، أنت رجل طيب ومواطن جيد، ما عليك شيء أبدا، وسجلك أبيض، اذهب وافتدى بشيء يسير. أما إلى القيامة ما ينفع هذا، كل واحد سيؤخذ بجريرته وبظلمه، ما فيه درهم ولا دينار يفتدى به، نسأل الله السلامة. إنما هذه الإمرارات هذه تمر على هؤلاء الجشعين الذين ربما في جرائم عظيمة يغضون الطرف فيها، ويخرجون هؤلاء الفجرة ليفسدوا في الأرض من السجون، أو لا يقيمون فيهم حد الله سبحانه وتعالى، فيكثر الفساد في الأرض. أما يوم القيامة فيه إلا شقي وسعيد، ما فيه إلا أعمال. قال أين بذلوا ذلك يوم القيامة افتداء من النار، قول أولئك هم سوء الحساب. قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله، لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم، هذا سوء الحساب. يحاسب الرجل بذنبه كله ولا يغفر له، هذا لا شك أنه سيجردر على وجهه ويكب في النار. فأما المؤمن فيعرض عليه عمله عرضا، إذا أراد الله أن يعفو عنه فيعرض عليه العمل فيقول فعلت كذا يوم كذا يوم كذا فعلت كذا، ولا ينكر شيء من ذلك، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. الله رحيم كريم يا أخوان، الله رحيم كريم، يقبل الغليل من العبد، ولا سيما إذا صاحبه الصدق صاحبه النصح والخير يقبله سبحانه ويعفو عنه. ولكن لا يغفل الشخص أنه سبحانه شديد العذاب، فلا يغتر برحمة الله سبحانه وتعالى ويغفل عن شدة عذابه، والله غار على محارمه، ولكن فضله عظيم ورحمته عظيمة جل وعلا. صاحب 99 سجل ذنوب، السجل الواحد مد البصر من المعاصي ومن الذنوب، ومع ذلك يأتي بهذه الكلمة العظيمة التوحيد ويخلص فيها وتكون سبب لخلاصه ونجاته وفكاكه. والله رحيم كريم. قال رحمه الله أولئك لهم سوء الحساب. قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء أو لا يغفر له من شيء. قوله ومأواه في الآخرة جهنم وبئس المهاد الفراش، أي بئس ما مهد لهم، هذا قول، وقيل بئس المستقر، مستقرهم وهي النار، سواء كان ما هو موجود فيها من الفرش التي تفرش لهم أو من المآكل والمشارب التي لا لذة فيها البتة، بل هي عذاب من جنس عذاب جهنم، مآكلهم ومشاربهم من جنس عذاب جهنم، نومهم وفرشهم من جنس عذاب جهنم، ولا ما ينامون فيها، لكن لو أراد يضطجع فراش من نار، ولا ما في نوم فيها، ما في إلا عذاب دواليك لا يفتر عنه. قال رحمه الله قوله ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المهاد الفراش، أي بئس ما مهد لهم. قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فيؤمن به ويعمل بما فيه كمن هو أعمى عنه لا يعلمه ولا يعمل به. قيل نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل في عمار وأبي جهل، فالأول حمزة أو عمار، والثاني أبو جهل هو الأعمى. ما أشد عماه الله، يا عمى البصر أهون من هذا، هذا بعده تلف نار. عمى البصر فيه علماء ما يرون، أئمة عصرهم ما يرون، ولكن عندهم بصيرة ونور البصيرة، فما يضرك عمى البصر وأنت على استقامة. قال أي لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ويتبعه ومن لا يبصر الحق ولا يتبعه، إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب ذو العقول. كم يخاطب الله ويذكر أهل العقول، هذا العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء لا عقول لهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإن هذه الأشياء موجودة فيهم، وإنما المقصود بالنفي نفي الانتفاع لا نفي الحقيقة، فالأعين موجودة والعقول التي في القلوب موجودة والأبصار موجودة، لكن ما انتفعوا بها. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.